ألقى رئيس وفد مجلس الشعب الأعلى لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية لي تونغ هيو مدير معهد دراسة توحيد الوطن كلمة يوم 25 من هذا الشهر في الدورة الكاملة من الاجتماع العام 135 لاتحاد البرلمان الدولي والمناقض في جنيف بسويسرا. ذكر فيها أنه يتم اتخاذ القرارات العديدة بشأن ضمان حقوق الإنسان في الحلبات الدولية بما فيها الأمم المتحدة واتحاد البرلمان الدولي، ولكن لا تنقطع الأعمال لانتهاك حقوق الإنسان وفواجع حقوق الإنسان على النطاق العالمي، وتتعظم أكثر التناقضات والنزاعات بين الأمم والحضارات بحيث يتعرض سلام العالم وأمنه وحق البشرية في الوجود للتحديد الخطير. إن العقوبات السياسية والاقتصادية التي لا مثيل لها من ممارسة أمريكا ضد جمهوريتنا هي جريمة قتلية كبرى تنفي وتطمس حق الأمة في الوجود، وإن القوى الأعدائية بما فيها أمريكا التي تتخذ الأعداء تجاه كوريا كسياسة الدولة تلجأ إلى ممارسة العقوبات الاقتصادية الشرسة والمؤامرات المقاعدية الدانية بحجة حقوق الإنسان حين لا تقدر على تقويض جمهوريتنا بالقوة إلى الأبد. ولكن لا يمكن لأي عقوبات وحصارات ومؤامرات مقاعدية تخويف شعبنا وتعكير وجه جمهوريتنا التي تتقدم إلى الأمام بلا تغير على طريق تحسين حقوق الإنسان الحقيقية، كما إنه أعرض ونبذ بحزم العقوبات الاقتصادية القاسية من ممارسة أمريكا ضد دول الأعضاء للاتحاد مثل كوبا وإيران وسوريا والسودان والكونغو الديمقراطية. ودعا جميع شعب البلدان المدافعة عن الاستقلالية والمحبة للعدالة والسلام إلى تعزيز التلاحم والتضامن في آن ما تنمية قواتها الجبارة لضمان السيادة على أساس مبدأ الاعتماد على النفس وقوة التعزيز الذاتي لتسديد الضربات المشتركة إلى مؤامرات القوى التسلطية لتسخير مسألة حقوق الإنسان في تحقيق أهدافها السياسية السيئة.